شديد فجاسوا خلال الديار. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وجعلنا

Oh,

ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا إن العهد

تسبح له السماء وإن من شيء